ثم تكمل بهذا سبحانك عذاب الزام العظيم. لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإن لم يأت بالشهداء أولئك عند الله هم الكاذبون. هذه مسألة والعلم عند الله المسألة يعني يستشكرها الناس أو يستشكرها بعض الناس ولا تشكاها بما شاء الله سبحانه وتعالى. وذلك أن عرض الإنسان أشد من جنه أصله الأهون من عرضه. وذلك أن الإنسان لو قتله شخص كان يطلب عليه من البينة رجلان فجر قد سلمه مع بعض ولو شهد ولو زنى بامرأته أو رجل زنى بامرأته وشهد لا بد أن يكون أربعة كلهم شقاق وكلهم يعني يصفوا كيف الجامع وكيف زنى كيف زنى على يعني مريض المقاعد. فلولا نصر من الأربعة واحد أشرف يحجمون حتى الأرض. لذلك العمل بهذا مرة الخطاب رضي الله عنه ما وضع في كوبا أو العراق بهذه المسألة بلوكي أربع شريط وواحد طارق الثلاثة شريط قبيلة قلت الرجل وطارق سمعت نفسا عاليا نفسا عاليا فإذا الرجل لم يكن نفسا عاليا لا يكفي إلا إلا قضاء الحاجة. فقال عمر رضي الله عنه ما واحد طاشر فضرب الثلاثة حتى الكبير. أبو بكر أصحاب الجنة قطع عليه الثلاثة لما ضربه قال يعني أنا رأيت أسكت إن تكلمت مرة ثانية سأجريك مرة ثانية أسكت أحسن. لهذا يعني عرفنا أن عرض الإنسان عرض الناس أشد عقوبة وأشد شرما لكن لما سبحانه وتعالى من دمائهم وأموالهم. الأموال والدماء الأنفس ما يكفيها رجلان أو عند قومين رجل ومرأتان. أما هذا لا بد أن يكون أربعة شهداء. ولذلك قال فإن لم يأتوا بالشهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء أشهد. أم هذه يعني إذا أعيدت المسيرة معرفة فهي أيضا الأولى بالشهداء معناه بالأربعة. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك يضلوا مكانهم. الثلاثة نصدقهم بأنهم أمناء لكن الله كذبهم. هذا الأمر عظيم. هذا من الله كذبهم وقال فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا نقص من أربعة واحد الثلاثة معتبرون كذابين ويقام عليهم الحد. فهذا شيء غريب في شرع الله سبحانه وتعالى ولكن الحكمة لله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وله الحجة البالغة. قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لجميع قدما حدثنا حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل وهو يحيى بن عبد الله بن بكير نسب الى جده يحيى بن ابي بكير عبد السبب ومن سنة قدما حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد ايون سالم بن شاد أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعرف مسلم وقاص وعبيد الله بن عبد الله أمي عصبة بن مسعود كلهم عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الجي ما قال تكلموا فيها فرآه الله مما قال وكل حدثني طائفة من الحديث أو بعض حديث المسجد الأقوال وإن كان بعضهم أو عالهم أي أحفظ لهم إن بعض الذي حدثني أرواد عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه يعني معناه إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته. وهذا يدل على أن بعضهم يقول إن يعني القسم واجب عليه لكن هذا لا يدل وإنما هذا من بعد العجارة بالتنشرة يفعل ذلك وإلا فلا يجب عليه. وعلى فعليتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وعلى فعليته رضي الله عنها فأبرع بيننا وزوجي خداها فزوجتها من مصطفى فخرج اثنان فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب رايت الحجاب فانا وحمار في اولادي عن اولادي هو الذي حمر على الراحله قال ومن سر فيه ابكي عن معنى ذلك ان الهودج كالقبعه تكون المراه داخله والناس الذين يرحلون الرواحل ياتون فيرفعون الهودج مع المراه ويضعون فوق الرحم وقل له راحله واذا اراد منزلها ما يخرجونها من حقها فهي مشكوره في الهودج تنزل به قال وانزل به أسمع ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه وقد قال اي رجع وجنوا من المدينه قاتلين اي راجل اذن ليله الرحيل قمت ان اذن بالرحيل قال ما شهدت بامر حجز حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني اخبرت الى رحلي فاذا ابن لي من جزر الاظهار يعني نوع من الجرائم فقد انقطع قسم السعيد لي أعف لي صدرها وحبسني سمارهم فمسرت بمعاجز الذي قد عجلت عليه فأقول الله الذين كانوا يرحلون لي أحتمروا حوتني فنحروا على بعيري الذي كنت فأشرت وهم يحسبون أني فيه بما تسبب وكان هذا هو السبب بذلك وكان مثال ذاك صفاتا يعني ما في امرأة كثيرة كلهم قاتلون خفاف فأظن أن هذا الجزء لن يدخلن لن يفكرهن لا تفكرهن اللحم إنما يقولن العلقة من الطعام أي قليل من الطعام لذلك لا يلتفت جسدهن يعني ذلك فلما لم يستنكر القوم خفة الهودج بقبره فيه حتى رفعه حين رفعه وقلت جارية حديثة السني يعني قريبة العمر يعني فبعثوا الجمل وساروا فوجدت ابني بعدما استمر الجيش فجئت انازلهم وليس لي داع ولا مجيب اي وليس هناك داع ولا مجيب فامنت منزلي اي قصدت انني كنت به وظننت انهم سيكيدوني ليرجعون الي فبين انا جالسه بمنزلي وغلبتني علي مريض وقال صفوان بن معطل السلمي بن الزكواني من وراء الجيش قاتل الجيش فكان غيره فاصبح عند منزلي قريب منه فراى سواد انسان من بعيد نائم فاتاني فعرفني حين راني بماذا وقال يراني قبل الحجاب قال يعرفها فعرف ان راها قال فاستيقظت مثل الجاري انا لله انا اليه راجعون قال هكذا حين عرفني فخمرت وجهي عليه سكرت بجلبابي والله ما قدمني كلمه ولا سمعت من كلمه قال استرجاعي حين اناف حتى اناف قاعدته ووضع المحل على يديها فنشفها فانطلق يديه بالرحيله حتى اتينا الجيش بعدما نزلها بعدما نزلوا مغرمين اي نازلين وقتا وغاد الشمس وغاد الشمس العليم مغرب عن شدة الحق وقت شدة الحق إن أهل الظهيرة ما هلك من هلك وكان الذي تولى الإسراء أبو طالب أبي لابن سعود قدمنا المدينة فاشتقيت حين قدمت شامت والناس يفهمون بقول أصحاب الإسراء تحدثوا ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني أن يشككني يوجعني أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرس بدري كنت أرى منه حين أشتكي بسائر الأيام السابقة وإذا مريض عائشة يتأثر من سفرتنا ويتأثر لها ويأتي مرة لعبة قال إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمه ثم يقول كيف جئت ما في عائشة دائما يقول عائشة يا ذي مرمى كيف جئت قال ما ينصرف فذاك الذي يريدني هذا الذي يشككني ولا اشعر بالشر احسن حتى خرجت بعدما اتيت معناه بعدما تعافت قليلا فقريت فخرجت معي ام مصباح قبل المناصع اسم موضع وظائف حاجه للنساء قال وخرج الرجل على النساء وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليلا. وكان نساء كذلك ما يخرج من حديث شعر طول الاحضار الى الحمام انما الليل ثم الليله الثانيه ليله كما اشترى الهدى. قال رجل لذلك كان ما يكون كثيرا لئلا يتأذين به. قال الى ليل. وذلك قبل ان نتخذ الكنب قريبا من بيوتنا كما قالت العاجل أمرنا أمر على هذه القوة للتبرج قبل الخالق أي مكان المنفرد الذي في الشعر. قال أقول لا نتعجب بالكنوز أن نتخذها إلا وجودنا قدرها هل طلبت أنا وأم نسمة وهي أبناء صغيرون من أبنائنا وأن وأمها بنت صفة بن عامر. قال سؤالي قبل السجية رضي الله عنه وأمها نصف عم كانت فأقبلت فأقبلت أنا وأم نصف إلى بيتي وهي وقد فرغها من شأنها وقال الحاجة فأعتبت أم نصف أي طحت من ركها أي كفاية فقالت كيف نصف من العادة إلى الإنسان إذا طاح يتكلم كما حضره وخاصة لما الرجل بنفسه يجيب. فعلي كانت تتحدث في نفسها لحالها كيف يتكلم من صوت عائشة إذا ولما طحى قالت ثالث الإسراء ولو تسمع عائشة قالت ثالث الإسراء قالت أقول لها جئت ما أقول أتصدين رجلنا شهيد بدرا فهذا قالت أهمت يا هدي أولم تسمع ما قال. قالت قلت وما قالت فأخبرتني بقول أهل الكريم الثاني فزدت مرضا على مرض. قالت متعديا فلما رجعت إلى البيت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سلم ثم قال كيف جئتم على رجلي فقلت أتغنني أن آتي أبوي قلت أنا يومئذ أريد قالت أنا يومئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأبي لأمي يا أمتا ما يتعجب الناس بشيء خبر. قالت يا بني حولي عليك يعني قتل لك فوالله لقد ما كانت امرأة تخاف وضيئة عند رجل يحبها ولها الضرائب وإن أقدمنا عليها. وهذا الكلام ليس واقعا ليس واقعا لكن يعني ما كان الأمر تريد أن تصدقها وتصدقها فقط وإلا فمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يصدق لهذا تزين بعد تجارة ثانيها على تحميس الجو والسلم. وإنما مراد أمها أن العادة جلس بين الناس إذا كانت امرأة ولها ضرائب يحسنها ممكن هذا حصل من قبلهن من بعد ذلك تسليها فقط. قالت يا بني قال ولها ضرائب إلى آخر ما عليها. قالت فقلت سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا حكيت. قالت فغريت تلك الليلة حتى أصبحت لا أولدهم ولا أبتغي منهم حتى أصبحت أكثر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى السلة الواحد يستعيرهما من جيران عليه. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي أعلم من مرأة أهله أي عائشة وللذي أعلم له في نفسه من ولد من الولد. وقال يا رسول الله أهلا إذن على عائشة وقال أعلم إلا خيرا إن شاء خير. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لأن ضيق الله عليك والنساء سوى كبير هذا هو الذي أثر في قلب عائشة رضي الله عنها كنت سوى كبير يريد أن يكتبه الغيب فبهذا غضبت عليه. وفي حقيقة علي رضي الله عنه لما رأى اهتمام والنبي صلى الله عليه وسلم وتعصبه بما يتحدث به الناس أراد أن يخطب عنه ويقول له لا نهدى من هذا الحد إلى هذا الحد ما حجر الله عنه لعائشة ونساء رسول الله عليه وسلم يعني إذا لم تعجبك قلها وتزوج منها. قال أن بابي نصي على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة لماذا أنا رأي حكيم ثم رأي حق رسولك هذا هو الذي أقبضها. قال فقضى قال وإن تسأليها ويشتت السوق فقضى أقرب إليها وألزم لها الجارية ضريرة بنت صفوان التي تعيش معها ليل نهار هي التي تدري هل هي تتحدث مع الرجال أو تعمل شيئا قال ضريرة قال تصدق قال فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أي ضريرة يا ضريرة هل رأيتي من شيء يريبني شككتي عائشة قالت ضريرة لا والذي رأيتك بالحق إن رأيت عليها عائشة أمر له نصف أن يعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة مسكينة جارية ابنة صغيرة تلاقوا على أجل أهلها فتبي تاجر وتقول أنا وعيدها إن كان على عائشة عيب هو عيب واحد وهو أنها كبيرة النوم بصغر سنها فتبدأ تعجين لأهلها عجين وتنام وتطول ليلها بالعجين فتبي الشعب من هناك وتطول إلى القرى ولا تدري هي هذا هو عيبها وهذا موضوع مسألة بعيد تماما يعني كأنها تقول هي طريقة من جميع النواحي وإن كان هناك عيب مما يعرف به الناس فهو قدرة أمها وأنا بعيد عن المسألة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت يومئذ عبد الله بن أبي بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال منبري يا معشر المسلمين من يعجبني من رجل فيعلمني اداه باهل بيت وهو ابن ابي صلى الله ما علمت على اهلي الا خير عائشه ولقد ذكر رجلا هو الطفال المعقد الذي جاء بها مره رجلا ما علمت عليه الا خير وخير وما كان يذكر على اهلي الا ما هي هذا ايضا للشاهد شهد استشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه بعيد عن مسلمين وذلك انه اذا كان في المدينه ما يلزم بيتي الا ورائي لو كان يذكر وحدها ويتكلم معها يمكن شك اما الرجل الذي لا يذكر الا ورائي فلا يمكن ان يتعامل بشيء قال فقام خادمهم اما قال يقول وقام خادمهم مع الانصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله انا عظيم منهم إن كان من الأوس من قبيلة فرط عرفا وإن كان من إخوانها نخرج أمرتنا ففعلنا أمرك أي نقتله لقاس الفرقة فعرف فقام سعد بن عبادة وكان غيورا شكر سيد صدرك قبيلة الثانية وقال قبل ذلك رجل صالح هذا شهادة من عائشة لهذا الرجل أنه رجل صالح وإنما تكلم بهذا الكلام كان عمية الجاهلية أخذته العنقة أتقدم من هذا الكلام الذي لا يليق به قالت وقال رجل صالح ولكن احتملت الحمية فقال لسعد الكذب لعمر الله لا تقتله ولا تقتله على قتله فقام سعيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ أي متصل له فقال لسعد بن حضير كذب لعمر الله لا تقتله له فإنك منافق يجادل عن المنافقين فتمالوا فتساور الحيات الأوس والخزرج أي أرادوا أن يتحاكموا حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم حتى سكتوا وسكتوا قالت فلقد في يوم ذلك لا يقع بدمهم ولا أتعلم منهم قالت فأصبح أبواي عندي وقد لقيت ليلتين ويوما لا أفعل بنوم ولا يقوم بدمع يظنان الغرية أن البكاء فارق كبير قالت فبينما هما جالسان عندي فأنا أبكي فاستأذنت علي العاص من الأنصار فأذنت لها جلست تبكي معي هكذا يعني بعد ذلك العمل لما بشر بمولود قال يسأل والله ما هي الدنيا مرولد نصبها بكاء وخذها طيبة هكذا وصفها يعني لو كان رجلا لقال من هو الذي يسبني انا هذا مثلي اقطعه بكاء عند المرأة بدي اسبني هذا رسول الله نصبها بكاء وخذها طيبة قال فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس قال ولم يجلس عندي منذ كلا ما عليها قبلها وقال ما بث شهرا لا روح اليه بشان ويحبك والي ولكن هذا ما نزل قال فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال اما بعد يا عائشه فانه قد ولغني عنك كذا وكذا قال فان كنت بريئه فتوبي بالله وان كنت امنت بذنب فاستغفري استغفري الله وتوبي اليه فان العبد اذا كرم لذنبه ثم تاب تاب الله عليه يعني انا كنت بني ادم خطا فان كنت تتعي بذلك تبي فتوبه معها قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قال صل يا محمد حتى ما احس منه لقاء قطرا قال فقلت لابي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال قال والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لرجل اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت وانا جاهل حديث المسكين لا اقرا كثيرا من القران إني والله لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقت به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك أنكم مريت بغيره ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني من بريئة لا تصدقوني هذا هو الواقع والله ما أجد لكم مثلا إلا قولا أن يوسف يعني هذا قولها وانا جاهلية حديثة تسكني لا اقرا من القران الكريم يعقوب هذا طابعا لانها ما حجبت سوره فيوسف في العالم يعني كذا قال الا ابا يوسف كليته قال الا ابا يوسف قال وصبر جميل الله المستعان على ما تصنع قال ثم تحولت اضطجعت على فراشي قالت وانا حينئذ اعلم اني بريئه وان الله بريء لبراءتي ولكن والله ما كنت اظن ان الله مصيب بالشر وهي نزلة على شر بنفسي على احكام فهذه الحمى الله حيث لا يتكلم الله بي بامر التراب يعني معنى ذلك على التبرر بها هي حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته ام المؤمنين وبنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه مع ذلك احكام يعني عن حجره مسكينه لا يبالي له ما لا ثواب منها ولكن الله رفع قدرها قالت ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوم رؤيا يبالئني له رؤيا قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما فارق يعني ولا خرج احد من اهل البيت حتى انزل عليه فأخذه ما كان يقوده من البرهاء أي العرق يعني حتى إنه يتحذر منه جبل الجماع جبل يعني للعراق وهو يوم شهاد بارك من قبل القول الذي ارتب عليه أخذها قالت فلما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهو يضحك فكان هو يضحك أي فرحا بنزول براءتها وهو يضحك فقالت اول كلمه تكلم بها يا عائشه ان الله عز وجل كلم عائشه فقالت اني قولي اليه لانه سبب قال فقلت والله لا اظن اليه انظري قال مع الجماعه وقال ان كنت علمت بذلك هذا كلام يقول كيف اقوم وقبل راسه لا نعم يعني انما احمد الله عز وجل الذي اخترع قال فقلت والله لا اقوم باليه ولا احال ولا احمد الا الله عز وجل وانزل الله تعالى ان الذين جاءوا بذكر صوت منكم لا تنسبوه الى اخره العشر الايات كلها فلما انزل الله في براءتي في براءتي قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكان مفرط على نصرة بن قتادة الذي تكلم بقرامته منه ورافقه والله لا انفق على مصطفى شيئا ابدا هذا الذي قال في عهد عائشة بدلا من أن يحامي عنها تكلم معها مرافقه بعد هذا أقطع نفقتكم هكذا حلف قال فأنزل الله ولا يأس أولو الفضل منكم أي لا يحلف منكم وسعتي أن نزلوا للقربى المساكين والمهاجرين في سبيل الله